آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير التي تقول والله يكتب والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الآية هذه والتي بعدها أينما تكونوا يدرككم الموت، والتي بعدها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والتي بعدها هذه الآية الكريمة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه الآية الكريمة تنويه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تشريف له وبيان لعصمته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يأمر إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. قيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطيعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال بعض المنافقين لبعض: ما بقي على محمد إلا أن يدعونا للإشراك به. فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم وتنويها بفضله صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل الله جل وعلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة له، لأنه لا يأمر إلا بما يرضي الله جل وعلا، فهو يأمر بأمر الله وينهى بنهي الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أعرض وأبى وأبعد عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا عليك ولا يضيرك، فلست موكل بالتسجيل عليهم أو بإلزامهم أو بمتابعتهم، فإنما عليك البلاغ، وقد بلغت وأديت ما عليك. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، لست حافظا لهم ولا ملزما لهم ولا محصيا لأعمالهم، هذا إلينا، أنت عليك البلاغ وقد أديت ما عليك، فلا يضيرك إعراضهم وكفرهم وعنادهم. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم إنه جل وعلا أخبر عن المنافقين وأنهم يظهرون ما لا ما غير ما يبطنونه، وأنهم يظهرون الطاعة ويبطنون الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وتدبير المؤامرات للإضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكرام، لأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية، فهم يظهرون المودة والطاعة وهم بخلاف ذلك، ويظن الناس أنهم من خيار الناس لما يظهرونه من الكلام الحسن، كما قال الله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فهم مظاهر فقط والباطن سيء وخبيث، ويقولون طاعة، طاعة بالرفع، قالوا سلاما، قال سلام، سلام. الملائكة قالت لإبراهيم سلاما، رد عليهم قال سلام، أيهما أبلغ؟ رد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، امتثالا لقوله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالوا قال سلام، وهنا ويقولون طاعة، يصلح من حيث السياق، ويقولون طاعة، لكن قولهم طاعة أبلغ. لما؟ وتدل على الاستمرار، لأن طاعة تكون جملة اسمية أو لا، طاعة تكون جملة اسمية، وطاعة تكون جملة فعلية، والجملة الاسمية تدل على الاستمرار والثبوت، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. ويقولون طاعة يعني أمرك طاعة، وإذا قلنا يقولون طاعة يعني نطيعك طاعة، وأمرك طاعة جملة اسمية، ونطيعك طاعة أو نقول طاعة جملة فعلية، وهذا على سبيل المبالغة منهم في الظاهر أنهم يظهرون الاستجابة الكاملة ويقولون أمرك مطاع ولا نختلف عليه. فإذا برزوا من عندك، برز بمعنى خرج وأبعد وانصرف فإذا برزوا من عندك بيت طائفة، بيت التبييت الكلام في الخفاء، وأصله أن من اهتم بأمر ما ومناقشته والجدال فيه والكلام فيه يحرص على أن يكون ذلك بيتوتة ليلا، حتى لا يحضره إلا من يراد حضوره، ما يحضره كل أحد. فالتبييت الكلام الذي يبرم ويناقش فيه ليلا، لأنه أستر وأبعد عن الناس. فإذا برزوا من عندك أبعدوا بيت طائفة منهم، ما هو كلهم، طائفة، جماعة من المنافقين يجتمعون ليلا ويتشاورون في رد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وكيف يتخلصون منها. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، غير الذي تقول لهم أو غير الذي تقول هي عندك. بيت يعني بيتوا كلاما يختلف عما قالوه عندك. أنت أمرتهم بأمر ما وهم أخلفوا هذا وسعوا في نقضه أو رده أو خلافه أو القضاء عليه، ثم قال جل وعلا: والله يكتب ما يبيتون. إذا تناجوا وتشاوروا فالله جل وعلا مطلع عليهم، والملائكة عليهم السلام تكتب ذلك في صحائف أعمالهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والله جل وعلا يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما يقولون وبما يبيتون، لأنه مطلع عليه تعالى. والله يكتب ما يبيتون، يكتبه الحفظة والملائكة، والله يسمعه ويطلع عليه ويعلمه. فأعرض عنهم، لا تشغل نفسك بملاحقتهم، لا يضيرك كيدهم ولا ما يبرمونه ويحوكونه من الأقوال والتخطيط والتدبير، ما يضيرك، لأن الله مطلع عليهم. فأعرض عنهم، قيل هذه منسوخة بآية السيف، بآية السيف، وقيل ليست منسوخة هذه، لأن هذه ليست في الكفار وإنما هي بالمنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمداراة المنافقين، ما أذن له بقتالهم حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام، فهو لا نسخ وإنما هو إمهال لهم لا إهمال. فأعرض عنهم، فالله جل وعلا مطلع عليهم ويسمع ما يجري بينهم. وتوكل على الله، التوكل على الله جل وعلا من أفعال القلوب. توكل على الله، اعتمد على الله جل وعلا بأنه يحبط كل ما يدبرونه ويحوكونه ويتشاورون عليه. وتوكل على الله ولا يضيرك ما يدبرونه ولا ما يرتبونه، وكفى بالله وكيلا. من توكل على غيره هلك، ومن توكل عليه جل وعلا نجا وسلم وفاز في الدنيا والآخرة. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، ما يحصل منه الخطأ. قد يحصل منه أحيانا خلاف الأولى، فيبين الله جل وعلا له ذلك، كما قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وقال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهو عليه الصلاة والسلام قد يقول أو يفعل شيئا ما عن اجتهاد، فإذا كان خطأ بينه الله جل وعلا له، ما يقره. والأصل فيها أنه معصوم من الخطأ، وإنما قد يحصل خلاف الأولى، لأن خلاف الأولى غير الخطأ. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم ب رجال من صناديد قريش يدعوهم إلى الله، ولعله وجد منهم ليونة أو قبول لشيء من ما يقوله صلى الله عليه وسلم، فحرص على ذلك وتوجه إليهم بكليته. وجاءه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، ما يدري أنه مشغول بهؤلاء الصناديد، ما يدري عن هذا لأنه أعمى، وجاء وقال: علمني مما علمك الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشغول بهؤلاء. فأنزل الله جل وعلا عليه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أقبل ابن أم مكتوم رحب به وبسط له رداءه وقال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما فيه طاعة لله تبارك وتعالى، ولا ينهى إلا عن معصية لله تبارك وتعالى. ولهذا الشهادتان ركن واحد، ما هي اثنتين، ركن واحد، ما تستقيم ولا تتم واحدة بدون الأخرى أبدا. لو شهد المرء أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر، حلال الدم والمال. ولو شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله فهو كافر. فاليهود بعضهم يشهد أن لا إله إلا الله لكن ما يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفار. فهم يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما ليس فيهم، فهم إذا اجتمعوا بهم قالوا سيدنا وكريمنا وحبيبنا، وإذا خلوا قالوا كيف نتبع السفهاء، كما قص الله جل وعلا عنهم ذلك في صدر سورة البقرة. فإذا خرجوا وتواروا عنك